قالها لي بعض الاخوة في يعني انها برضو قالت شيء تاني مش متذكره. على كل حال انما يعني انا عايز اقول لكم احنا لازم ناخد الكلام ده ماخذ الجد، وان كل ما تقوله الجهات وهذه الابواق لازم ندرسه لنفسنا ولابنائنا ولاخواننا وللمسلمين، علشان يقدر كل مسلم يكون شاعر من جواه بانه كالطلب الشامخ وكالجبل الاشم لا تهزه ولا تزلزله هذه الاعتداءات. وبعدين نغضب بقى، يعني بعدها نغضب ونقول والله سلمان رشدي كافر، نقول اسمه التاني اللي بتاعت باكستان دي ولا اندونيسيا ارتدت، الست بتاعت امريكا دي مالها وازاي، والدنمارك تقول الكلام ده وعيب وما صحش. انما الاول نفهم ونستوعب هذا. ايها الاخوة، انا يعني الحقيقة اكرر في هذا المقام شكري البالغ للرئيس السوداني، انا لاني رأيته بنفسي على شاشة التلفزيون وهو يقول قرار بمنع اي دنماركي من دخول السودان، ومن ان تطأ قدم السودان، ومن ان تكون له تجارات او اعمال في السودان، شعرت بالعزة وقلت لو ان كل بلاد المسلمين اتخذت هذا القرار واصبح الدنماركيون موقوفين مش عارفين يتحركوا نتيجة ان بلاد المسلمين بتحب رسولها. انما تصوروا ان كل حكومات المسلمين في كل العالم حتى الان لم تتخذ اي قرار بهذه الصورة، والدنماركي يمرح اينما شاء ما عدا السودان فقط، ولو حدث البلاد كلها حضر السودان لكانت مسألة مختلفة. ولذلك انا الحقيقة بشكرهم الى جانب ما سمعته اليوم فقط من حجم التقرير الاولي الصادر ضخم جدا عن مسألة المقاطعة، شيء رائع. معقول بهذه الصورة ان الدنمارك في خلال العشرة ايام الاولى من المقاطعة خسرت هذه المليارات الضخمة اللي نزلها في الموضوع؟ يقول لك البضائع نقصت في العشرة ايام بقيمة مش عارف كام مليار، يعني في عشرة ايام فقط. ده معنى ذلك لو استمرت المقاطعة سنة واحدة تتزلزل اذا قروش الفقراء المسلمين في حد ذاتها سلاح. انا ليه بقول لكم كده؟ لانني انا الشخص الذي قلت لكم ان هذا الامر سلاح المقاطعة ليس هو العمل الاسلامي، هو ضرورة ولازم واعملوه، لازم نعمله، ولكن ليس هو العمل الاسلامي المطلوب. ده شيء كده نفعله جنب العمل الاسلامي المطلوب امام عدوان الدنمارك. لكن بس انا بقول هذا الكلام واقول لكم ان انا فخور جدا بفضل الله عز وجل وبرحمته انه يوصل حجم قوة المقاطعة الى هذه الزلزلة في التقرير اللي صدر عن اول عشرة ايام. اذا شدوا حيلكم وامشوا في هذا الموضوع، واعلموا انه دوره انه ليس العمل المطلوب من المسلمين بصفة عامة، وانما هو عمل بجوار هذه الاعمال او يعني في خضم منها. واعلموا يا اخوة ان نصر الله لا محالة فيه، نصر الله متمكن ومؤذر وواقع ان شاء الله. انتوا قريتوا، انا قريت خبرين عن الجماعة الامريكان في العراق خلال الاسبوع اللي فات ده، خبرين بس على فكرة الخبرين العظيمين دول مش جايين لكم انتوا، مش جايين لكم انتوا، دول جايين للناس القائمين اللي واقفين على اقدامهم في المقاومة، انما مش جايين للجماعة اللي قاعدين متعاطف مش مع المسلمين متعاطفين مع قضية الاسلام، للمسلمين القائمين به. الخبر الاولاني ان في 70,000 جندي امريكي في حرب العراق اصيبوا بالصمم بفقدان السمع، اصبحوا ومنهم نسبة تزيد عن 3/4 تقريبا هذا العدد صمم نهائي غير قابل للعلاج. والخبر الثاني انه في كل بيتناقشوا انه في جندي امريكي في العراق بينتحر كل 48 ساعة، كل يومين في جندي بينتحر. جندي ده جايز يبقى ضابط، جايز يبقى عسكري صغير كبير، انما في الاخر مقاتل. فصدر تقرير يقول لهم لا ده كل 3 ايام مش كل يومين، ادي كل ما في الامر، انما معترفين بانه في عدد في كل يومين او في كل 3 ايام في سنة 2007

بس دي الدرجة الثالثة او الرابعة يا اختي الفاضلة. يعني ايه؟ يعني الراجل ده وهو بره في ناس نرفزوه كتير، وفي الشغل ناس نافسوه، وفي ناس عملوا فيه مقالب، وهو نفسه حاول يوصل لنجاح ففشل، ومشروعه ما نجحش، ولما حب يحصل على الدرجة ما خدهاش، والشغل يعني عنده مشاكل، فراجع نفسه فيها فائرة، نفسه فيها فوران، وهو راجع المواصلات تعبته، والناس ضايقته، عربيته اتخبطت، البنطلون اتقطع وهو نازل من الاوتوبيس، يعني عنده مشاكل. فاول ما يرجع محتاج وقت من الحظ النفسي، محتاج يدخل يطرح ملابسه، يغسل وشه، ينام، ياكل. ولذلك المرأة الجاهلية، الجاهلية لم يكن حتى قالت لها اوعي جوعه وقلة نومه، دي مغضبة ودي ملهبة، سميتها كده، لما يبقى جعان دي ملهبة، حاجة ملتهبة مولعة، ولما يبقى عايز ينام ها وتقلقيه هو. ولذلك تفقدي موضع طعامه وشرابه ونومه وراحته. الدين الاول الحظ ده ياخده، لما يصحى بقى مش محتاج يرجع لمهماته برضه، حد يقول له عملت ايه في كذا، لا، محتاج الاول وقت يبقى عامل زي انه عايز يدخل نفسه جوه حوصله كده، مش عايز حاجه جديده تيجي على ذهنه، مش عايز حاجه جديده تدوس على اعصابه. انا بتكلم عن الناس العاديين جدا، الناس اللي ما لهمش قضيه غير انه بيشتغل، اللي الناس اللي بيعملوا حرام غير انه بيشتغل وياكل ويشرب ويكسب وما بيعملش حاجه للاسلام يعني. فده محتاج الوقت التاني، ده تاني وقت محتاج يدخل في الحوصله دي من. وبعدين محتاج وقت ثالث فيه الحيله والكلام الطيب، ثم بعد ذلك محتاج بقى الوقت الرابع اللي حضرتك محتاجاله، وده واجبك يا اخي الكريم، ما ينفعش تخرج منه، وانما عليك ان تحل مشاكلك في اوقات، وان تخصص وقتا لامور بيتك واولادك وزوجتك. احنا ادينا لك ثلاث اوقات لان لازم الوقت الرابع انت تعطيه، واذا لم تعطيه تكون آثما ومجرما في حق بيتك. ولادك من حقهم ان تنظر في شأنهم، وأن ترى هل هم على صلاح ولا، وبيتك محتاجين انتباهك، محتاجينه، مش محتاجين لما تروق. أيوة أنت محتاج لأصدقائك، أيوة محتاج أنك تقعد تقرأ حاجة كده ومحدش يتكلم معاك، ماشي، ولكن في النهاية نحن محتاجون لهذا الوقت، لابد أن تخصصه وأن تقدمه. والمرأة الصالحة هي التي تعطيه أولا حظوظ النفسية دي الأول، وقت واثنين وثلاثة، ثم قبل ان تدخل الى الوقت الرابع اللي هو من حقها، ما تدخلوش بقى بطريقة ايه اظن بقى، يعني انا نيمتك وشربتك ووكلتك وسبتك ساعتين ومش عارف ايه وجاء الوقت بقى، لا، ليس بوقت ان تمتن عليه، وانما ليس بطريقة ان تمتن عليه، وانما بطريقة ان يعني قول الله تعالى ايه، وقدموا لانفسكم، انها تقدم لنفسها، وهو ايضا يقدم، يا فلانة في موضوع عايز اكلمك فيه، جاهزة؟ هي تقول له كده، ممكن دلوقتي يقول لها لا بلاش دلوقتي، الله يخليكي خلينا في الوقت الفلاني، وليكن شخصا كفئا، مش لا لا لا شهرين ثلاثة. ايها الاخوة، بيوت الصالحين، ها ها، واخدين بالكم ان الراجل والمرأة كل واحد يبص للطرف الثاني ايه الحاجة المناسبة له دلوقتي، ويختار ما يناسب، حتى تستأنسه، إذا كان البيوت اللي مش بيوتك حتى تستأنسه. يبقى أنت لما تدخل في بيتك صحيح واخد حريتك و ولكن عليك أن تؤنس زوجتك، فقدموا لأنفسكم، دي من ضمنها أن الإنسان يتقدم مع زوجته وهي تتقدم مع زوجها، بأنه كان في موضوع عايز أتكلم معك فيه ممكن ولا إيه، ويقربوا من بعض، وربنا يهدي الحال يا رب العالمين، لانه حرام ده، انتوا الدعاء انتوا مستهلكين الدعاء باسئله الازواج والزوجات، دي شيء مش طبيعي يعني، فربنا يسهل ان شاء الله. ايها الاخوه، نحن كنا وقفنا في الاسبوع الماضي عند نقطه فاصله،

تطلع مشاكل. واحد يقول طب انا ما اعرفش اقنع المسلمين بده ازاي. حلو جدا. يبقى اذا انت عندما اردت ان تقوم بالدور وجدت نفسك عاجزا عنه خطوة لورا انك مش عارف ازاي، يبقى عليك ان تتعلم. يبقى بعد يوم السبت في البيت اذاكر هقول ايه للمسلمين واحفظه، وانزل يوم الحد اكلمهم، ويوم الاثنين ارجع البيت اقرا تاني، ويوم الثلاثة اكلمهم، ويوم الاربع اقعد مع مجموعة من الناس نقول لهم تعالوا نتدارس كيف ننبه المسلمين الى قضياتهم، فيقولوا نقول كذا وبقوا الشيخ فلان كان قال استعملوا الطريقة الفلانية في الدعوة، يتدارسون، وارجع ذاكر واقول دي المهمة الدائمة. ايها الاخوة هذا هو العمل الوحيد الصحيح، هو دي فريضة في الوقت، اني احول المسلمين من ناس مركونين على الرف ويفهمون الاسلام على غير حقيقته ولا يمارسونه كما اراد الله للاسلام ان يمارس، مش بطريقتنا مش بتفكيرنا مش زي ما قالوا لنا، علشان هو اعداء الاسلام حبوا يرموا للناس اسلام غير صحيح عشان يتكعبلوا فيه، هم عيشوا في الحاجات دي يقوموا يتركوا الاسلام الحقيقي. فانا محتاج افهم المسلمين حقيقة الاسلام. طب واحد بقى قال لي يا مولانا انت بتتكلم عن ايه يا عم الحاج، ده انا راجل بياع ليمون قاعد على نصي، ولا ببيع عيش، ولا ببيع حاجة، ولا بشتغل سباك ولا نجار، ولا اعرف اذاكر ايه واتكلم ايه. وتقول لي طب انت صحيح قلت لي بلاش كتب، خد شريط تسجيل واسمعه كويس واحفظه وقوله، بس انا مش قادر. هقول له سيادتك بتشتغل ايه؟ يقول لي كهربائي. اقول له كويس، اشتغل في الاسلام كهربائي. كهربائي بيعمل ايه؟ التلفزيون اللي حضرتك بتتفرج عليه دلوقتي ده اللي ركبه لك واحد ما يقدرش يعمل محطة بث تلفزيون، وما يقدرش ايضا يعمل محطة توليد كهرباء، ولكنه كهربائي بسيط جاء بسلك كهرباء جاي من محطة توليد الكهرباء ووصله بجهاز تلفزيوني قادر على التقاط البث، وحط السلكين على بعض فوصل تيار كهربي بين الكهرباء وبين محطة التلفزيون ووصلني الإرسال. اعمل كده، اعمل قاعدة في بيتك وهات من يستطيع أن يشرح للمسلمين قضيتهم، وابتدي اشرح لهم القضية على حقيقتها وانت ساكت، ولكنك وصلت. هذا بذات هو عمل ايه الأرقم قبل، هو مين الأرقم ده اصلا؟ الارقم ده شاب في العشرينات عريس جديد اتجوز. الارقم ده ما كانش عم فضيلة الاستاذ الشيخ الدكتور الارقم ابن ابي الارقم الاستاذ بكلية اصول الدين، ده كان ولد كده اتجوز عريس جديد لطيف ظريف لسه صغير، وعروسه صغيرة في اقل من 20 سنة لسه في 18 و16 سنة، اتجوزوا بس عايشين في منطقة الكفار ما بيتابعوهاش، فتحوا بيتهم يدخل الرسول ويدخلوا معه الصحابة صلى الله عليه وسلم يعلمهم الإسلام. البيت ده بسبب الولد اللطيف اللي في العشرينات ده أشرقت الدنيا بهذا البيت. كهربائي بيوصل سلك بسلك، مسألة في منتهى البساطة يا إخوة، افتحوا بس. ولذلك أقول أيها الإخوة حيث توقفت قدراتكم، مش قدراتكم أنتم، حيث توقفت قدرات الأمة الإسلامية ان ما عندناش ناس تدافع عن فلسطين، ما عندناش ناس تدافع ضد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلنصنع من يدافع، نفهمه حقيقة الإسلام. وهو ده العمل الصحيح الوحيد، انك تحول المسلم الى قائم بمهمته، الى قائم بوضعه. ولذلك بعض الإخوة الكرام قالوا لي، ولذلك انا عايز الاول اقول لكم انت ايها المسلم معذور لعجزك، يعني اذا انت عاجز معذور امام الله سبحانه وتعالى، انت معذور عاجز، مش عارف الرسول عليه الصلاة والسلام ترسم له رسوم كاريكاتيرية ولا تستطيع ان تدفع عنه، انت معذور شرعا. بس معذور لغاية ايه؟ لغاية امتى؟ معذور ما دمت قائما بمحاولة ازالة العجز. انت عاجز خلاص، بس انت تحاول ان تزيل العجز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال واحد بيجر نفسه، خباب بن الأرط بيخب بيجر نفسه، قال له ألا ترى ما ينزل بنا يا رسول الله؟ قال له اصبر. ايه وفي حد صابر اكتر من مين اللي صابر؟ اذا ما كانش خباب بن الأرط صابر

خباب بن الأرت ذهب إلى بيت زيد، ده واحد من العشر المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد اللي هو جوز أخت عمر بن الخطاب، فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، فاطمة دي متجوزة واحد اسمه سعيد بن زيد، أسلموا قبل سيدنا عمر. خباب كل اللي عملوا إيه؟ إنه راح بيتهم يقعد معاهم كده على شلتة وهم على شلتتين، يعرفهم كيف يقرؤون القرآن. خباب العبد اللي يتباع بالفلوس ويتشال، خد 10 جنيه واديني خباب، اقول لك هات ال 10 جنيه خده تاني سلعه. خباب ده بسبب هذا اصبح مين تلامذته؟ اتنين من العشر المبشرين بالجنه. سعيد بن زيد ده من العشر المبشرين، كان تلميذه قاعد قدامه بيتعلم القران، وفاطمه بنت الخطاب اخت عمر بن الخطاب تلميذته. وبسبب الواقعة دي سيدنا عمر بن الخطاب أسلم. لما جاء من الشارع بعد ما سمع أن أخوه أخته وجوزها أسلم، فدخل البيت فسمع صوت خباب بن الأرت وهو بيقرأهم القرآن، قال لهم إيه اللي أنا سمعته ده؟ فأسلم عمر بن الخطاب وقفز خباب أمامه، قال له أرجو أن يصدق فيك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد سمعته يقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل، ولا عمر بن الخطاب. ادي عمل في منتهى البساطه جدا، بمنتهى البساطه، وادى دور كبير. اما تيجي تشوف واحده زي اسماء بنت ابي بكر عملت ايه؟ ما كانت بتصلي، كانت محجبه على فكره، صح ولا لا؟ محجبه ما شاء الله، تقرا قران وصدقه، ماشيه الامور يعني. انما دورها انها خلفت الاسلام في قضيته بخير، خلفت أباها ورسول الله يوم الهجرة، لما هاجروا هي اللي كانت قاعدة، جدها اللي هو أبو بكر أبوه قال لها وأبوك لما هاجروا وسابكوا ماذا ترك لكم؟ قالت له لا، ترك لنا كتير، جابت شوية زلط حصى وغطته بشال من صوف ولا كشمير، وخدت إيد جدها اللي هو الأعمى تحط ايديه على الحصى، فقال لها اه لا دي كميه فلوس كويسه، افتكر دنانير مغطاه تطمئن البيت. وتذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام في الغار بالطعام وباخبار قريش وهي حامل في شهرها الاخير، تطلع الجبل وهي حامل في الشهر التاسع، تطلع الجبل لتبلغ، ولذلك ولادها دول طلعوا فيهم بركه، ام قائمه بفعل الاسلام. دي اللي راح ابو جهل ولطم ابنة ابي بكر، قال لها فين ابوك وفين محمد، ولم تقل له ابدا اين هم. دول هيخش الجنة مش علشان بتصلي وتصوم وبس، ده مهم. اوعوا حد يتخلص الكلام ده يقول ده الشيخ ده اللي بيقول مش مهم الصلاة ومش مهم المسلمين، بقى في ناس مخ بقى حاجة سبحان الله. يعني اوعى حد، انا بقول لكم دي حاجات في منتهى الاهميه ولكن كاساس يبنى عليه. تعال نشوف واحد مثلا زي مصعب بن عمير، دوره ايه؟ مصعب ده قاعد جنب الرسول عليه الصلاه والسلام يتعلم منه في مكه سنين طويله، كشاب بيتعلم الاسلام، الرسول عليه الصلاه والسلام يقرا عليهم الايات والقران وبيبكوا، صلوا قيام ليل وكل حاجه، وبيتعلم ويفهم. لكن لما جم ناس اسلموا من يثرب اللي هي بقت المدينه المنوره، كان عندي كنز اسمه مصعب بن عمير. يعني ايه كنز؟ يعني فاهم الاسلام. فالرسول عليه الصلاه والسلام كانه قال له عارف مخك ده يا مصعب، انا مؤتمن مخك ده على دين رب العالمين. ده نحن ضخم جدا، شاب صغير سنه 25 سنة ولا لما وصل ساعتها 32 سنة، لسه شاب صغير، وصل لدرجة انه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مؤتمن مخه عقليته على دين رب العالمين. فيقول له روح بقى. طب افرض راح ده هو كان في انترنت ولا كان في فضائيات ولا تلفزيون ولا اذاعة ولا تلفزيون ولا اسمه جوال ولا محمول ولا شيء،